حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا كبر حزني ويا عوقي ويا عل روحي انا انا وين حالي ويا عذاب يا ويلي حالي صاحبي غاب عني هلا ويلي حالي ويا كبر حزني ويا عوقي يا ونتي بعده ويا كبر حزني ويا عوقي يا ونتي يا ونتي ألا يا عذاب القلب في غيابه تسلا ولا هو بيمي ألا ويلي حالي يا وجدي الوصلة ويا شوقي طفيت في حبه وأبلشت عمري ألا ويلي حالي ولا هو الذي يذكر أحبابه يا ويلي حالي صاحبي غاب عني ألا جازلي وشافي وذوقي